السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع شرح أصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية، ونحن الآن على مشارف نهاية هذه الدورة المباركة بفضل الله تعالى وعونه، ونسأل الله تعالى أن يتقبلها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. لكن قبل أن نبدأ مع مبحث الليلة، فقط هي إشارة أريد أن أذكرها، وهي ما ذكره المرة الأخيرة أحد الإخوة وسأل: هل يا أسف ويا أسف على يوسف في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هل فيها الوجهان أم لا؟ تمام، فسنعود إن شاء الله إلى هذا الموضع فقط، وأقول أن هذا الموضع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يجعل فيه وجها واحد فقط، ومنهم من يأتي فيه بالوجهين. تمام، وحينها قد ذكرنا أن الإمام الدوري عن أبي عمرو البصري له فيه التقليل قولا واحدا، قلنا: ذو الندبة يا ويلتا يا حسرة يا أسفا. ثم قلنا معها أيضا هذه الثلاثة معها أن هذه فيها التقليل قولا واحدا للإمام الدوري عن أبي عمرو البصري. تمام، والآن فقط للإشارة، يعني قلت هي فيها خلاف بين أهل العلم بالنسبة فقط ليا أسفا، فمنهم من يشير إلى أن فيها وجهين للإمام الدوري، فيقول أن هناك الفتح والتقليل، ويقدم الفتح على التقليل في هذا الموضع. لكن المعتمد عندنا إن شاء الله في الدورة سيكون فقط التقليل قولا واحدا، يعني ما ذكرناه يعني إن شاء الله سنسير عليه في دورتنا، لكن فقط للتنبيه من باب إتمام الفائدة. يعني قد يعترض أحد الإخوة أو الأخوات هذا الموضع في ختمته مثلا، ويشير عليه الشيخ أو الشيخة، يشير عليه بقراءة بالوجه الثاني، يعني يكون عندك هذه المعلومة أن فيها خلاف، لعل هو أخذ بوجهين، فحينها يعني ما تستغرب وتقول: لماذا طلب مني وجها ثان ونحن قد أخذنا وجها واحدا في دورتنا. تمام، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، من عنده سؤال يعني على ما مر معنا من مباحث أخذناها من قبل أن نبدأ مع درس الليلة إن شاء الله؟ أمين وإياكم جميع الحاضرين. طيب، هو من المفروض تكونوا قد جهزتم إن كان في أسئلة تكون عندكم إن شاء الله. طيب، درس الليلة إن شاء الله سيكون خاصا بمبحث ياءات الإضافة، ثم ننتقل من بعدها إلى ياءات الزوائد. أما ياءات الإضافة فهذه من بين المباحث التي لا تضبط إلا بمتن. من أراد أن يضبط ياءات الإضافة يجب عليه أن يحفظ باب ياءات الإضافة من الشاطبية، حينها يكون قد حصلها للسبع. وإن أتمم عليها ما ذكره الإمام ابن الجزري في الدرة فحينها قد ألم بالعشر الصغرى. لكن فقط نحن الآن سنذكر ما يعني ما نستطيع أن نلم به للإمام الذي ندرس له أصول قراءته أو روايته. أما ياءات الإضافة فهي 212 موضعاً، وهنا سأنتقل مباشرة إلى المبحث لأن قد أخذناه في الدرر اللوامع، وهذه سلسلة متكاملة كما هو معلوم. أخذنا في الدرر اللوامع قالون ورش، ثم أخذنا من بعد ذلك ابن كثير براويه، ونحن الآن مع أبو عمرو البصري حتى لا أكرر كثيرا ما أخذناه، ونستغل أكثر الوقت للتطبيق إن شاء الله لا يطول علينا الدرس إن شاء الله. فقلت ياءات الإضافة هي 212 موضعا مختلف فيهن، المقصود من كلامي هنا مختلف فيه القراء بينهم، وليس جملة ياءات الإضافة فهي تزيد على هذا بكثير. أما ما اختلف فيه القراء بينهم فهي 212 موضعا، وهذه تنقسم وقد قسمها أهل العلم إلى 6 أقسام. الكلام الآن على ماذا؟ على ياءات الإضافة كلها سواء كان متفق فيها أو مختلف فيها بين القراء، تنقسم إلى 6 أقسام. وهذه الأقسام تعود إلى ما يرد من حرف أو من حروف بعد ياء الإضافة. وياء الإضافة معلومة عندكم، هي تثبت في الرسم العثماني، ويعني يمكن تعويضها بضمير الغيبة أو المخاطب، مثلا لي، ممكن أن تستطيع أن تقول له أو لك وهكذا، وقد أخذنا يعني علاماتها من قبل. الخلاف بين القراء، نحن نتكلم عن ما كان فيه الخلاف، هذا الخلاف بين القراء هو دائر بين أمرين اثنين، بين الفتح والإسكان. يعني هناك من يقرأ إني أعلم، وهناك من يقرأ إني أعلم، هذه ورد فيها خلاف بينهم. فما ينظر إليه الآن كما قلت هو حركتها، إن كانت مفتوحة، أو هناك من يقرأها بالإسكان. والإسكان هنا يعني على كونها مادية، لأن حتى يفهم الكلام على أصله، ولذلك نحن تجوزنا مثلا ونقول الياء الساكنة، والياء الساكنة تحتمل أن تكون مادية يعني مكسور ما قبلها، أو تكون لينة يكون مفتوحا ما قبلها. وهذا هو المقصود بالإسكان، يعني حتى يفهم على أصله، لا الإسكان الذي يكون سكونا حيا، يعني ليست مثل العين مثلا هذه تعلمون، العين ساكنة، فما يأتي واحد ويعني يقول الياء هنا ساكنة، سكونها كونها تكون مادية. وهذه كما قلت الآن الأقسام الستة، ينظر إلى ما يأتي بعد ياء الإضافة، وهي لا تنفك عن 3 أقسام كبرى. إما أن تكون همزة قطع، أو أن تكون همزة وصل، أو حرفا آخر غير الهمز، سواء همز القطع أو الوصل. فينظر في همز القطع ما حركتها، لو كانت همزة القطع مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة فحينها تكون عندنا 3 أقسام. وهمز الوصل يعني بداية ستكون هكذا من الأول، هذه همز القطع، ثم ما يتعلق بهمز الوصل قسمان، فإما أن يكون همز الوصل مصاحبا للام التعريف، أو يكون مجرد علام التعريف، ثم في الأخير سنجد أن القسم السادس الأخير هو أن هذا الحرف الذي يلي ياء الإضافة لا يكون لا همز قطع ولا همز وصل. طيب الآن أعطونا نفصل الكلام الذي ذكرناه الآن. من 200 هذه واثنتا عشرة واثنتا عشرة موضعا كيف تقسيمها؟ منها 99 همزة قطع مفتوحة، هذا الذي ورد فيه الخلاف، مثل قال إني أعلم ما لا تعلمون. كيف يقرأ البصري هنا في هذا الموضع؟ وسنرى الآن المذهب العام، لكن نمثل ببعض الأمثلة حتى يفهم الكلام على أصله. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وكل ما أذكره دائما أعيد، هذا للإمام الدوري، ويراعى للإمام السوسي ما كان فيه خلاف، مثلا هنا الإدغام الكبير أعلم ما لا تعلمون وهكذا. ثم هناك همزة قطع مكسورة، قال من أنصاري إلى الله، بعدها همزة قطع مكسورة، ثم همزة قطع مضمومة، وفي الهمزة قطع مكسورة 52 ورد فيها الخلاف. همزة قطع مضمومة هذه 10 مواضع، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. ثم همز الوصل المصاحب للام التعريف هذه 14 موضعا ورد فيها الخلاف بين القراء، مثل يا عبادي الذين آمنوا، ونرى أن لام التعريف مصاحبة لهمزة الوصل، لأن هي همزة الوصل يؤتى بها للتوصل إلى الساكن بعدها. همز الوصل المنفرد عن لام التعريف هذه في 7 مواضع، كقوله تعالى يأتي من بعد يسمه أحمد. والقسم الأخير 30 موضعا، مثلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين وهكذا، حرف الراء مثلا. فهذا هو كما قلت الآن الخلاف بين القراء فيما بينهم. طيب ما مذهب الآن الإمام أبي عمرو البصري في ياءات الإضافة؟ هنا سنذكر فقط المذهب العام ونترك ما كان فيه فرشيات في محله إن شاء الله، يعني لن نفعل مثل ما أخذنا مع الإمام ابن كثير المكي أو مع نافع المدني براويه، نذكر جميع المواضع، لأن أظن يعني هذه كما قلت الآن من الأول ومهدت، لذلك يجب أن تحفظ الأبيات لأنكم ما تستطيعوا إحصاءها كلها، إلا ما كان فيه يعني استثناء وكذا فهذا ينبه إليه. أما المذهب العام عند أبي عمرو البصري في الإضافة المتلوة بهمزة قطع مفتوحة أو مكسورة فهو الفتح، وأهل السما هكذا، يعني أهل السما يعني نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري، ثلاثتهم على هذا يعني، إلا ما استثني، هناك بعض الاستثناءات، ما إذا كانت همزة قطع مفتوحة أو مكسورة. المذهب العام عنده ما هو الفتح، ويخرج من هذا يعني بعض الاستثناءات، هذه تؤخذ يعني من النظم. ثم ما إذا كانت متلوة بهمزة قطع مضمومة، فجميع المواضع قرأها الإمام أبو عمرو البصري بالإسكان، مثل كما قلنا أخذنا الآن إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك. طيب وهي 10 مواضع ما فيها الخلاف، يعني التي فيها الخلاف كلها قرأها بالإسكان. أما ما إذا كانت أو إذا كان ما بعد ياء الإضافة همزة وصل مصاحب لها لام التعريف، فهذه قرأها الإمام أبو عمرو البصري بالفتح، هذا هو المذهب العام عنده، إلا ما استثني، بعض الاستثناءات هذه تؤخذ كما قلنا من النظم، وعندما أقول النظم أحيل على باب ياءات الإضافة من الشاطبية. ثم أبو عمرو البصري قرأ بالفتح كل ياء إضافة متلوة بهمزة وصل مجردة عن لام التعريف، مثل ما أخذنا من بعد يسمه أحمد. فهذه كل المواضع التي ورد فيها الخلاف قرأها بالفتح ولم يستثني منها شيئا. يبقى القسم الأخير وهو حرف غير الهمز، فهذا المذهب العام عند الإمام البصري هو الإسكان، قرأها بالإسكان إلا ما استثني. هناك بعض الاستثناءات التي تذكر في محلها. هذا هو المذهب العام للإمام أبو عمر البصري، وليس يعني بصعب كما رأيتم. الفتح يوافق فيه أهل سما، وهنا الإسكان فيه خلاف بين أهل سما يعني. ثم الفتح، ثم الفتح الأولى ما إذا كان همز الوصل بعدها لم تعريف فيها استثناءات، الثانية لا، ثم في الأخير الإسكان. ما يعني تقريبا نستطيع أن نقول هذا، نستطيع أن نأخذ هذا الكلام تجوزا، نقول أن مذهبه العام هو الفتح، تمام؟ لأن حتى عندما نقول مثلا الإسكان مثلا مع همزة قطع المضمومة، هذه ما فيها استثناءات، أما في الأخير ما فيها إسكان، هذه عندما نقول إلا ما استثني يعني قرأها بالفتح، فالفتح هو الذي يغلب. نعم، وهكذا. طيب، هذا الباب، هذا ما سنأخذه في باب آيات الإضافة، يعني لن نطيل النفس فيه كثيرا، لأنه فقط الذي يهمنا المذهب العام عند الإمام أبي عمرو البصري. المسألة هذه واضحة؟ نستطيع أن نمر لآيات الزوائد أم في سؤال؟ طيب، لكن الهمزة المضمومة سكون وغير همز، ما فهمت يعني، عفوا. لو تعيد السؤال حتى يعني يصل للجميع إن شاء الله. أمين وإياكم. يا عبادي الذين ما بها، أخي كريم، هذه ما تدخل معنا الآن هنا. لماذا لا يوجد ياء في أي موضع؟ في أي موضع؟ لأن ما ذكرته هنا، نعم مذهبه الفتح إلا في المضمومة غير الهمس، نعم هذا ما ذكرته، قلت يعني المذهب العام عنده الفتح مع الإسكان فيما أخذنا. الأخ يسأل على يا عبادي الذين آمنوا، لو تقصد الموضع الذي وضعته هنا يا عبادي الذين آمنوا كما هو مذكور عندكم الآن، تمام؟ ولو كان في موضع الزمر هذا سيأتي عليه الحديث، لعلك يعني تقصد يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ما بها، يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم في سورة الزمر، ما بها هذه، كما هي أمامك الآن على اللوحة التعليمية، تمام؟ لكن هناك موضع آخر، لعلي أنا ظننت أنك تقصد موضع آخر، سيأتي عليه الكلام الآن في ليأت الزوائد إن شاء الله. الاستثناءات كما قلت لك أخي محمد تؤخذ في من النظم إن شاء الله ربحا للوقت. طيب، ليأت الزوائد ما ورد فيه خلاف بين قراء العشرة 62 موضعا، والخلاف بين القراء دائر بين الحذف والإثبات. بين الحذف والإثبات، وقد أخذنا من قبل الخلاف، وقد أخذنا من قبل الخلاف بين ماذا وماذا؟ بين الياءات الزوائد وياءات الإضافة، وذكرنا حينها بعض الفروق بينها. ومن بين الفروق هو هذا، أن الخلاف في الياءات الزوائد هو دائر بين الحذف والإثبات، هو دائر بين الحذف والإثبات، على عكس الياءات الإضافة التي قلنا فيها أن الخلاف بين القراء فيها دائر بين الفتح والإسكان، بين الفتح والإسكان، وهذا من أهم الخلافات. والخلاف الثاني وهو الذي يفرق بين فيه بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد هو كون الأولى وهي ياءات الإضافة تثبت رسما مرسومة في المصحف، إلا أن ياءات الزوائد محذوفة رسما لكن عوضت فيما بعد في مسألة الضبط في المصاحف وكذا، عوضت بالياء الفارسية التي هي أمامكم الآن، هذه التي وضعتها تقريبا في دائرة، يعني كقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. تمام، هذا على قراءة أبي عمر. فهو يثبت هنا ياء الزائدة فتسهيلا على طلبة العلم وعلى من أراد قراءة القرآن، أتي في الضبط بهذه الياء الفارسية دليلا وعلامة على كون هناك ياء زائدة وقل عسى أن يهديني. فتصوروا من قبل كان هكذا، يعني ما كان في هذه الياء الزائدة الآن هكذا، لكن التلقي والمشافهة وقوة الحفظ عند السلف الصالح كان يكفي عندهم لضبطها. فهو يقرأ هنا للإمام البصري وقل عسى أن يهديني ربي دون أن يجد هذه ياء الفارسية، وهو كان كما هو معلوم عندكم من قبل ما كان فيه لا نقط ولا حركات ولا شيء. تصور المصحف الآن وهذه الآية التي أمامكم من سورة الكهف، يعني ما فيها لا حركة، يعني هذه الفتحة على الواو غير موجودة، والذال يعني ما فيها لا سكون لا النقطة هذه ولا السكون، وهكذا. تصوروا معي، جردوا الآية التي أمامكم، جردوها من النقط ومن الشكل، وسترون كيف كان يعني القراءة عندهم من قبل، لكن كان الضبط عندهم اعتمادا على قوة الحفظ، على قوة الحفظ. يعني ما يأتي واحد ويخطئ، ما يقرأ واحد مثلا واذكر هذه، يعرف أن هنا الذال هذه ذال وهكذا، أو ما يخطئ ويقرأ والذكر مثلا، ويعني قس على ذلك بقية المواضع حتى الألفات المحذوفة وكل يعني ما أتي فيه بعدين من ضبط وكذا، هذا يدخل في كلامنا. طيب الياءات الزوائد هذه ما هو مذهب الإمام أبي عمرو البصري معها؟ والآن أطلب منكم التركيز، لأن يعني الكلام الآن ليس يعني هكذا بالسهل إن شئتم، يجب أن يحتاج إلى تركيز مع الإمام أبو عمرو البصري. نبدأ مع المذهب العام عنده. أما المذهب العام هو أنه يثبت الياءات الزائدة عفوا وصلا ويحذفها وقفا، هذا هو المذهب العام عنده، وهذا يتكرر معه في عديد المواضع. هذا المذهب العام عنده ما هو؟ هو أن يثبتها وصلا ويحذفها وقفا. مثلا دعوة الداعي، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. لو أنا أتيت فيها الآن بالوصل سأقرأ هكذا، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، وهذا على قصر المنفصل للإمام الدوري ويشاركه السوسي معه أيضا. طيب لو أنا وقفت على اللفظ الأول هذا كيف سأقرأ؟ دعوة الداع، ما أثبته أصلا، حذفته وقفا. مثلا ثم كيدوني فلا تنظرون، نفس الشيء، ثم كيدوني فلا تنظرون. لو أنا وقفت ثم كيدون، هذا كما قلت الآن المذهب العام عنده. طيب هل هناك يعني بعض الأشياء التي تحتاج إلى شيئاً تركيز عند القراءة للإمام أبي عمرو البصري عندما أمر على ختمة كاملة؟ نعم، هناك ما قرأه الإمام أبو عمرو البصري بالإثبات وصلا ووقفا، وهذا ورد في موضع واحد فقط في سورة الزخرف في قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. طيب لماذا قرأتها بالإثبات وصلا ووقفا؟ يعني هنا ما أثبت وصلا وحذف وقفا، الآن ما أثبت وصلا ووقفا، لماذا هذا؟ قيل لكونها مرسومة في المصحف البصري وهي توافق بقية المصاحف إن شئنا. فهنا الإمام أبو عمر البصري عندما قرأ هذا الموضع من سورة الزخرف أثبت الياء الزائدة حال الوصل فوافق مذهبه العام، لكن أيضا أثبتها حال الوقف. لماذا؟ لكونها مرسومة في المصحف. وهناك بعض المواضع التي ورد فيها الخلف، هناك بعض المواضع التي ورد فيها الخلف. الموضع الأول أو الموضعان شأن الأولان من سورة الفجر في قوله تعالى فيقول ربي، رأيتم الآن عندي ياء إضافة فتحت لأن ما بعدها همزة قطعا مفتوحة، نفس الشيء فيقول ربي أهانني، نفس الشيء. طيب هذان الموضعان كيف قرأهما الآن الإمام أبو عمر البصري؟ أما وصلا فهي تقرأ بوجهين، إما الحذف أو الإثبات، والحذف مقدم أداء. تمام. هي لماذا سميت زائدة وكونها هي ثابتة رسما؟ هي سميت أو أطلق عليها هنا ياء زائدة على المذهب العام، لكن الرسم هنا يعني هي بعض المواضع المعدودة، نحن نتكلم على نعم يا عبادي لا خوف، نعم على هذا نتكلم الآن. هذه لماذا سميت بالزائدة وهي مرسومة؟ هذا المقصود من سؤالكم، رغم أننا نعلم أن الياء الزائدة تحذف رسما، لكن كما قلت الآن هذا المذهب العام، هذا المذهب العام. لكن لماذا قرأها الإمام أبو عمر البصري الآن؟ هي يعني يا عبادي، هذه بعض المواضع أو بعض القراء، نحن الآن ما نتكلم فيه الآن ما فيه خلاف، دائما هذا الذي يجب أن نضع أمامنا. بعض القراء عندما نعود للمصاحف، نعم عندما نعود للمصاحف التي انتشرت في الأمصار، فنجد أن البعض عنده محذوفة فيقرأ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، فما نستطيع أن ندرجها في ياءات الإضافة وهي محذوفة عند البعض. فهمتم كيف يعني؟ نحن عندما نطلق الكلام من الأول نتكلم على المذهب العام، ثم تأتي بعض الاستثناءات، ومنها مثلا موضع سورة الكهف، موضع سورة الكهف، أو حتى يعني في قوله تعالى تسألني ولا تسألني عن شيء بعدها، أو تسألني على حسب القراءة. فهذه أيضا من الياءات الزوائد، هذه أيضا من الياءات الزوائد، لكن رسمت في المصحف والكل على إثباتها في جميع المصاحف رسما، لكن هي من الياءات الزوائد. فهمتم كيف يعني؟ لماذا أدرجتها الآن هنا في كونها أثبتت وصلا ووقفا؟ ما هو الحجة عند الإمام يعني أبو عمر البصري؟ قال لكونها مرسومة عفوا في المصحف البصري من بين المصاحف التي أرسلت، عندما أرسلت المصاحف في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أرسل مصحف إلى البصرة، هذا المصحف الذي أرسل إلى البصرة هذه الياء ثابتة رسما، أثبتت رسما في هذا المصحف، على عكس بعض المصاحف الأخرى التي أرسلت وما كان فيها مرسومة أصلا هذه الياء. فهمتم يعني؟ لذلك هي تدرس في باب الياءات الزوائد، لكن ينبه عليها بكونها يعني مرسومة كما رأينا الآن في هذا المصحف، فلذلك أثبتت وصلا ووقفا. حتى ننبه، هناك خلاف بين المصاحف الآن قبل أن ندخل في بين القارئ يعني الإمام الأول أو الثاني أو الثالث أو كذا. لا، نحن نتكلم الآن على المرحلة الأولى وهي مرحلة المصاحف. مرحلة المصاحف، لأن كما تعلمون أن القراء أتوا من بعد المصاحف. المصاحف وزعت بين الأمصار في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن القراءات والروايات واختيارات الأئمة وهذا كله كلام جاء من بعد. فنحن ما زلنا في يعني إن شئتم في المرحلة الأولى، الخلاف بين المصاحف، قبل أن ندخل في مسألة الخلاف بين القراء. طيب، قلت الآن أعود لما ذكرت الآن. طيب، فيقول ربي أكرمن، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وله الوجه الثاني، هذا عفوا حال الوقف بالحذف قولا واحدا، فيقول ربي أكرمن. لو أنا الآن أتيت بالوصل فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه، ولي الوجه الثاني وهو فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه. ففيها كما قلت الآن وصلا وجهان، الحذف أو الإثبات، والأول مقدم أداء. مثلها وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. فلو أنا وقفت أهانا قولا واحدا، لو أنا وصلت أهانني كلا أو أهانني كلا، والوجهان ثابتان. هذا في سورة الفجر فيها موضعين، ولكن كما قلت الآن هذا ما ينبه إليه، وهذا يعني هذه المواضع التي تكون بعينها تذكر بعينها، هذه يجب أن تحفظ. هذه المواضع يجب أن تحفظ، يعني يجب أن يكون عندك علم مسبق في باب الياءات الزوائد للإمام أبي عمر البصري بهذه المواضع التي نذكرها الآن ما أخذناه في سورة الزخرف، وهذه سهلة إن شاءنا لأن هي أصلا ثابتة ومرسومة في المصحف البصري، فحينها القراءة ستوافق الرسم فستثبت وصلا، هذا أمر مفروغ منه، وأيضا وقفا، لأن مسألة إثبات وصلا هذه مذهبه العام، لكن وقفا لكونها كما قلنا الآن أثبتت، لذلك ما أدرجناها مع القسم الأول فيما أثبت وصلا وحذف وقفا. ما كان فيه الخلف موضعان الآن في سورة الفجر، وما زال معنا موضع آخر في سورة النمل في قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم. الخلاف الآن سيكون في الوقف، أما في الوصل فالإثبات قولا واحدا مع الفتح، فما آتاني الله خير مما آتاكم. أما وقفا فله وجهان، إما الحذف فما آتان أو فما آتاني بالإثبات، والحذف مقدم أداء أيضا. فالأولى في سورة الفجر عندنا الخلاف في الوصل، وفي موضع النمل الخلاف في الوقف، لكن في كلتا الحالتين عندما يكون عندي خلاف، يعني هذه حتى تضبطوها المسألة تكون سهلة عندكم إن شاء الله، في كلتا الحالتين الحذف يقدم على الإثبات، سواء في الفجر وصلا أو في النمل وقفا. هناك مسألة أخرى أشير إليها وهو ما نص عليه الإمام الشاطبي في موضع سورة الزمر، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما هذا الموضع فالإمام الشاطبي رحمه الله قال فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا، يدا الياء للإمام السوسي. طيب، فهناك من يعني في شرح البيت سيأخذ بظاهر النظمي يقول أن الإمام السوسي أثبت الياء مفتوحة وصلا وساكنة وقفا، يعني فبشر عبادي الذين، وهذا ظاهر النظمي، لكن قيل يعني في شروح الشاطبية وتعقيبا على ما ذكره الإمام الشاطبي هنا أن هذا ليس من طريق حرز الأماني ووجه التهاني الشاطبية، أصلها التيسير. فلو عدنا إلى الأصل ما وجدنا هذا الكلام، بل ما ذكره الإمام أبو عمرو الداني أن في هذا الموضع الحذف في الحالين سواء كان ذلك وصلا أو وقفا، الحذف وصلا ووقفا. وهذا ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب النشر صراحة. لذلك يعني يجب أن ننتبه لهذا الموضع. فإن قرأنا للإمام السوسي، لأنه قال فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا، قال وقف ساكنا يدا، هذا يحيل على أن حال الوصل ستأتي بالفتح تثبتها، لكن المقروء به هو الحذف في الحالين. تمام، هذا يعني حتى إن مررتم على أبياتي لآيات الزواج من الشاطبية فهذا الموضع ينبه عليه. طيب، هكذا نكون تقريبا قد أتممنا إن شاء الله ما أخذناه. انتبهوا للكام والمايك، أحسن الله إليكم. إن كان فيه أسئلة أو نمر مباشرة للتطبيق إن شاء الله. طيب، ما أخذناه تمام إن شاء الله، نستطيع نواصل. أخي سعيد انتظر قليلا إن شاء الله وستأتيك النتيجة إن شاء الله. ما زال معنا على فكرة يعني درس واحد إن شاء الله. لا، ما نستطيع، لماذا خالف أو كذا، هذه الرواية يعني هكذا ثبتت عنه فنقلت، فالنقل هو قد نجد بعض التعليلات التي يستأنس بها، لكن تبقى كلها يعني كما قلت الآن يعني فقط للاستئناس فقط. طيب، نأخذ إن شاء الله التطبيق. هناك من يقرأ للإمام أبي عمرو البصري سواء الدوري أو السوسي من المصحف مثل ما اتفقنا يعني المرة الأخيرة؟ الدوري ما عنده شيء فيها، يحذفها في الحالين. تمام، لكن فقط هو أشار عفوا، هو يعني ما ذكر في النظم ليس مثل ما المعمول به والمقروء به، على هذا نبهت يعني. تمام، فكما قلت وأعيد إن شاء الله أن مسألة هذا يعني هذا الموضوع في سورة الزمر فبشر عبادي المقروء به هو هذا، هو الحذف في الحالين سواء كان للدوري أو السوسي يعني لأبي عمرو البصري برويه. طيب، لما نعم إشكال يعني في الإدارة. انتبهوا لمسألة الكام، أحسن الله إليكم. من يفتح الكام، هذا يعني أنا ما طلبته من الإدارة، من يفتح الكام يحذف، يخرج من الغرفة ثم يعود إليها إن شاء الله. كان أحيانا تكون ليس يعني بالقصد وكذا، وهذا هو الأصل، فننتبه لهذا الموضوع أحسن الله إليكم. هذه يعني لأن يعني الغرفة كما تعلمون يعني ليس بال، وهذا من بين الأشياء المعيبة في غرف الزوم. نعم، طيب إن شاء الله ننتقل حتى نربح الوقت للتطبيق. سنبدأ من قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. والآن انتبهوا دائما لمسألة الإدغام الكبير وبدرجة أقل الإبدال، لكن الإدغام الكبير لأن كما قلت وأسفت الذكر من قبل يعني ليس الكل متعود عليه في القراءة، نحن أغلبنا يقرأ إما لقالون أو ورش أو حفص تقريبا، وهذا ما عندهم إدغام كبير بالطريقة التي يقرأ بها الإمام أبو عمر السوسي. ولذلك عندما نقرأ الآن للإمام السوسي فانتبهوا لكل موضع من هذه المواضع تحتاج إلى انتباه، خاصة أنك تقرأ من مصحف غير مكتوب برواية السوسي، وهذا هو استحضار المواضع وهذا الذي نريده. لذلك حتى في الاختبارات التطبيقية النهائية لمن يعني يصل للمرحلة الأخيرة إن شئنا، فالكل يقرأ من المصحف ليس بتلك الرواية أو القراءة التي أخذناها، وهذا أمر يعني مر عليه من اجتاز الاختبار التطبيقي. لماذا؟ لأن الأصل هو استحضار ما أخذناه طيلة الدورة في الجانب النظري، وإلا لو كان المصحف مكتوب أمامنا الآن برواية الإمام السوسي فلن تجد فيه أي صعوبة عند القراءة. لا، ما تحتاج مصحف أبو عمرو، ما تحتاجه. لو تضبطون جيدا مسألة كل ما أخذناه في النظري فما أحتاج لمصحف سواء للدوري أو للسوسي، لكن أنا تسهيلا على الطلبة أبدأ مباشرة هنا برواية الدوري. يعني هذه الرواية الآن أمامكم الأولى، يعني ما تجد فيها ولا مشقة، لكن عندما نقرأ للإمام الإمام السوسي هذا يحتاج إلى ضبط وإلى استحضار للمسائل التي أخذناها، وإلا يعني لو كانت القراءة من المصحف فما الفائدة من الدورة ولا شيء. يعني كنت يعني تقريبا كلكم، لا أخالوا واحد منكم الآن أو واحدة يقرأ علم قراءات هو يعني ما يستطيع أن يقرأ من المصحف، فلو كانت الرواية مكتوبة عندنا الآن فما نحتاج إلى دورة من أصل، يعني نستطيع أن نفتح المصحف ونبدأ القراءة. لكن استحضار المسائل التي أخذناها هذا هو الذي يهمني في الدورة، وهذا هو الأصل الذي يعني يستفاد من هذه الدروس. طيب، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. طيب، أول شيء شئتم فيها الإبدال شيتم، ومن قبل ذلك عندك هنا الإدغام، الإدغام الكبير، تمام؟ الثاء تدغم في الشين فنقرأ حيشيتم، ومثلها حيشيتما، وهكذا. يعني هذا يتكرر معنا أكثر من مرة في المواضع، فهذا أيضا ينتبه إليه، لأن حرف الشين من الخمس الأولى، خمس الحروف الأولى، عندما قال الإمام الشاطبي وللدال، في حرف الدال، وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى، هذه الخمسة، ترب التاء، سهل السين، ذكى الذال، شذا شذا الشاء، عفوا الشين، وضفى الضاد. ثم من بعدها يقول وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، فمن يعني يجد حرف الثاء وبعده يعني أحد الحروف الخمسة هذه فسيقرأ بالإدغام، وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها. وحرف الشين معنا شذا، فهنا سيقرأ حيشيتم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم. هذه نغفر لكم الراء الآن مجزومة، وهذه قد أخذناها في حروف قربت مخارجها. ما هو الآن مذهب الإمام أبو عمر البصري؟ هذا من باب الإدغام الكبير والصغير قبل كل شيء. ما هو مذهبه؟ عفوا قلت مذهبه، ما هو يعني طبيعة الإدغام هنا؟ هذا صغير لأن الراء ساكنة من الأول. طيب الآن نأتي لما بعد الآن، ما هو مذهب الإمام الدوري وما هو مذهب الإمام السوسي؟ الدوري له وجهان وهذا الذي يجب أن ننتبه له، رأيتم كيف يعني؟ الآن في المصحف هذا مكتوب برواية الإمام الدوري، لكن ستجد وجها واحدا، فحتى هذا يحتاج إلى تركيز معنا عند القراءة. فله الإدغام وله الإظهار. ما هو المقدم أداء للدوري؟ السوسي اتفقنا، وهذا يعني أمر وفروغ منه السوسي، لو هو يعني يدغم الكبير فهذا الموضع بالإدغام عنده قولا واحدا. طيب الإمام الدوري ما الذي يقدم له، الإظهار أو الإدغام؟ ما الذي ذكرناه في دورتنا، ما الذي أخذناه يقدم له، الإظهار أو الإدغام؟ الإظهار. سنقرأ بالإظهار أولا. المصحف هذا مكتوب فيه الإدغام أولا، لكن ما أخذناه هو الإظهار للإمام الدوري أولا. طيب خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لا إدغام كبير مثلين، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى تقليل لقومه هكذا، وأنتم تقرؤون الآن هذا الذي أريده، يعني تطبيق ما أخذناه هكذا كما يقول، يعني الآن الدماغ شغال صح. نعم ونبه عليه إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب قلت هنا عند القراءة يعني كل ما تمر على كلمة تنتبه، هذه فيها تقليل وهذه فيها فتح، وهنا إدغام كبير وهنا إبدال وهكذا، هذا الذي تتعودون عليه في مسألة بالنسبة للقراءات. فلو يعني تعودت بهذه الطريقة مع راو واثنين وثلاثة وهكذا، فحينها ستجد سهولة بعدين إن شاء الله عندما تكون عندك السبع أو العشر أو كذا، ستكون سهلة مثلا إن شاء الله. طيب فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ما فيها شيء. وإذ قلتم يا موسى تقليل لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أدنى أليست على وزن فعل؟ طيب لماذا ما ذكرها يعني في المصحف؟ لماذا هكذا؟ قد تكون يعني أسقطت، يعني أخذنا نحن في دوراتنا فعل وفعل وفعل، كيف جرت فعل مثلثة الفاء؟ هذه تحتاج إلى تركيز كبير الآن، ولذلك ذكرتها عمدا أتعمد هذا. أدنى على وزن أفعل. طيب الآن كيف سأعرف أنها على وزن فعل أدنى أو أفعل أدنى؟ هذه كيف أتعرف عليها؟ أنظر إلى الميزان الصرفي، وما هي الحروف الأصلية والحروف الزائدة؟ لأن أفعل، ركزوا معي، لأن أفعل الهمزة هي الزائدة، أفعل الكلمة فعل، فأصل الكلمة هنا دنا، لا دنا بالألف هكذا، انتبهوا، نعم مثل ما كتبتوها مرة ثانية دنا، لأن دنا يدنو، دنا يدنو، لكن عندما دخلت عليها همزة القطع فصارت على وزن أفعل، فحينها ماذا صارت الآن؟ عند البعض يقرأها بالتقليل، وهناك من يقرأها بالإمالة، فهذه أدنى مثلا لو أقرأتها للإمام ورش، لا أتكلم الآن على حمزة والكساء فهذا مذهبهم، مذهبهما، لو أنا قرأتها للإمام ورش له فيها وجهان، له فيها الفتح وله فيها التقليل، طيب لماذا قللتها؟ أليست أصلها دنا يدنو؟ أليست واوية؟ هنا يجيبنا الإمام الشاطبي، قال في باب الفتح والإمالة، لا لا لا لا لا، كيف أدنيته؟ لا، أصل الكلمة دنا، لكن لا ليست مرسوم الخط أيضا، قال من الأول وكل ثلاثي يزيد، وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال، كزكاها وأنجى مع ابتلى، كل ثلاثي يزيد يعني أصلها ماذا؟ أصلها دنا. لو أنا أدخلت عليها الآن ما جعلها مزيدا، هناك الفعل المجرد والفعل المزيد. لو أنا أدخلت عليها هنا الهمزة من الأول صارت على وزن أفعل ليست فعل فقط، أفعل، فكلها تصبح الآن يعني فيها الإمالة سواء صغرى أو كبرى، بعدين نفصل ما في إشكال، كل على أصله. وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجم عبتلى. زكاها ما أصل الفعل؟ زكى، زكى يزكو. أنجى ما أصل الفعل؟ نجى، نجى ينجو. ابتلى ما أصل الفعل؟ بلى، بلى يبلو. تمام؟ لا، ما أتكلم الآن على اسم التفضيل، أرجع إلى أصل الكلمة. إن أردنا نحن ما هو يعني الفائدة المستخلصة من البيت عند الإمام الشاطبي؟ وكل ثلاثي يزيد فإنه. وحتى الأمثلة التي ضربها هنا الإمام الشاطبي في البيت يعني ما شاء الله، يعني كان نبيه وهو كذلك، فعندما أتى بالأمثلة أخذ ما كان واويا تنبيها. يعني أنت لو أخذت الفعل دنا، دنا هذا واوي، ما أستطيع الآن أن آتي فيه بالإمالة سواء صغرى أو كبرى، كل على أصله. لكن عندما أضفت ما هو يعني ما هي العلة من كونه صار ممال؟ العلة لأنه أصبح الآن مزيدا، مزيدا. لكن أصل الكلمة، أصل الكلمة ما فيها. لذلك هنا أدنى ما نأتي بتصريف الفعل أو الاسم وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا، هذه تكون على الأصل، على الأصل عندما يكون الفعل مجرد. لكن لو كان مزيدا فهو مباشرة سواء كان واوي أو يائي، ما يهمني. وأبسط مثال يعني على هذا هو ما ذكرته الآن، مثل زكاها زكا، وأدنى دنا، وهكذا. فهنا أعود أقول يعني حتى تكون مسألة الآن وضحت للجميع إن شاء الله. فأنا أحيانا يعني أستفزكم ببعض الأسئلة حتى يتبين لكم هذه المسألة وترسخ عندكم إن شاء الله في الذهن، فهذا الذي أريده. أدنى هذه لا تقلل للإمام البصري لأنها ليست على وزن فعل بل هي على وزن أفعل بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة. الآن سنطبق، كيف قرأ الإمام أبو عمرو البصري في ميم الجمع المتلو بساكن يتوصل إليه بهمز الوصل؟ هذا يجب أن ننظر إلى ما قبل ميم الجمع. ما هو قبل ميم الجمع؟ الهاء. وإن كان قبلها هاء ينظر أيضا إلى ما قبلها. فلو كانت ياء ساكنة أو كسرا، كسر الهاء، كسر الميم تبعا للهاء، تبعا للهاء، نعم، كسر الميم تبعا لكسر الهاء، تمام. فسيقرأ عليه من ذلة، عليه من ذلة. وهذه يعني تحتاج أيضا إلى وقفة مع بقية القراء، لكن حتى لو شوش عليكم اتركوها الآن. الذي يهمنا الآن كيف قرأ البصري هو هذا، عليه من ذلة، يكسر الميم تبعا لكسرة الهاء. كيف قرأ نافع برويه وحفص؟ عليه مذلة، عليه مذلة، يضم الميم هنا، لا يكسر البصري. وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين دون همز. الذي انفرد فقط بالهمز هو نافع برويه، تمام، قالون ورش، نبيين هذه يختص بها نافع ينفرد، الكل قراءة الجمهور بالحذف، النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فيه خلاف آخر تركناه أو نسيناه كذا قبل أن نبدأ حتى تكون القراءة مسترسلة، يعني تكون قد انتبهتم لجميع المواضع؟ ما أظن ذلك، أظن أن جميع المواضع أخذناها إن شاء الله. طيب، نسأل الله تعالى التيسير. نغفر لكم كما قلت لكم، هنا فيها وجهان، إظهار ثم إدغام، وفي وجه الإدغام الوجه الثاني لإمام الدودي سيندرج معه السوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب تمام، نأخذ صفحة أخرى إن شاء الله. نبدأ بإدغام نفر لكم نرويين ثم أعطى بالإظهار الدوري. انظروا مسألة المقدم أداء هذه تكلمنا فيها الحمد لله، لكن أعيد ما في إشكال حتى تتضح المسألة للجميع. مسألة المقدم أداء هذه لاستيعاب جميع الأوجه وبعدين لكتابة المصحف ما هو الذي سيقدم وهكذا، كلام أخذناه من قبل. لكن هناك من يعتمد هذا الذي قالته الأخت الآن، يعني مثلا أنا أقدم الإدغام حتى يندرج السوسي من الأول بعدين أعطف بالإظهار الدوري، لكن هو في الأخير ماذا فعل؟ هل أتى بجميع الأوجه؟ استوعب جميع الأوجه؟ نعم نعم، لكن هذه مسألة التقديم والتأخير هذه مسألة خلافية، وكما رأيتم الآن مثلا هذا المصحف كتب الآن بماذا؟ كتب على إدغام الراء المجزومة في اللام، فقدم الإدغام على الإظهار. لكن نحن الآن نحاول تطبيق ما أخذناه في الدورة، وهذا مأخوذ يعني ما قرأنا به على الشيوخ بفضل الله تعالى وما درسناه، تمام؟ هذا هو المعتمد. طيب مسألة المد في حيث شيتم، نحن ما نستطيع أن نأتي بجميع المدود الثلاثة اختصارا، نحن نوافق ما أخذناه في العارض للسكون، لذلك أنا أكتفي بوجه واحد لكن على الترتيب بالعكس بالتدلي 6-4-2 ليست 2-4-6 تمام. وحتى الأوجه الاختلاس وكذا هذه يعني إن كان هناك بعض الإدغامات التي من فيها اختلاس ومسألة الروم والإشمام وكذا ما أتيت عليها اختصارا، فقد أخذناها في الجانب النظري حتى يعني نقرأ أكثر ما يمكن. شيتم ليس فيها عارض، لو لم أقف عليها قطعا، لكن نعم ما فيها عارض، يعني الإشكال أين؟ يعني لو تقصدون مسألة العارض التي ذكرتها، لا لا، أنا أتكلم الآن على موافقة العارض للسكون، يعني وسنزيد المحسنين، أنا قرأتها على ماذا؟ قرأتها بالتوسط، نفس الشيء من حي من هنا سأقرأ منها حي شيتم، لا فيها، لأن هنا عندك الياء هذه لينة، فسنعود لمد اللين، هي نعم فيكون فيها تمام. هي مثلها في الوصل، توافقها أيضا في الوصل، سواء كان مد لين أو مد عارض للسكون، وقد أخذنا هذا من قبل. تمام، وافقها، فيقرأ بالأوجه الثلاثة. كيف أفرق بالتدلي؟ ما معنى من الآخر؟ التدلي هو هذا، لو يعني قرأت السؤال بالصح، يعني كيف أفرق بالتدلي من الآخر، نقصد به العكس. طيب، نحن اتفقنا أن ما قرأ به وما أخذناه على الشيوخ بفضل الله تعالى هو هذا، القراءة بالتدلي. ما معنى التدلي؟ يعني عوضا القصر التوسط الإشباع سنقدم الإشباع في عوض يعني 2 4 6، ستصبح 6 4 2. هذا الشهاد مني والله أعلم، أقول لعله لتمييزه على يعني العرض، والله أعلم قد يكون، لكن هذا الذي قرأناه هكذا، فتصبح كما قلت الآن بداية بالإشباع. لكن نحن كما اتفقنا نسير على مسألة التوسط. طيب، نأخذ صفحة أخرى إن شاء الله، ننتقل لقوله تعالى مثلا: واذكروا الله في أيام معدودات. على فكرة يعني ما فيها مد منفصل، الصفحة التي أخذناها من قبل حتى يكون الكلام قبل أن نمر، يعني لا ما فيها، نعم ما فيها، قلت لعله يعني أسقطنا المنفصل للدوري. طيب، في قوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات. طيب، هنا مد منفصل فيه الوجهان، القصر ثم التوسط للدوري، وفي وجه القصري يندرج معه السوسي: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس، الناس إمالة كبرى الدوري وبالفتح للسوسي: من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ما فيها شيء يعني هذه، ومن الناس من يعجبك قوله. الدنيا اتفقنا على وزن فعلة، الدنيا هذه واضحة، يعني هذه فيها التقليل، الدنيا فعلة دنيا. نعم تمام، إدغام كبير للإمام السوسي، انتبهوا. من يعجبك، رأيتم كيف يعني، ما يعني صعبة صراحة، يعني حتى أكون صريح معكم فيها بعض الصعوبة، يعني نحن ما يعني ما تعودنا على هذا صراحة، يعني أن تقرأ من يعجبك قوله، من يعجبك قوله، لكن هذه قراءة السوسي، وهي قراءة صراحة ممتعة، فسنقرأ من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ويشهد الله على ما في قلبه وهو، وهو ألد الخصام، يقرأ بالتسكين. نعم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يقرأ بالإسكان. نعم، فيه هو لأنها مسبوقة بالواو، سواء واو جل جلال الله. ويعني سبحان الله، عندما نمر على في القراءات ركزوا أيضا مع المعاني، يعني ما يصدكم مسألة التركيز كثيرا على القراءات وكيف قرأ الراوي فلان وعلان وكذا، على مسألة المعاني والتدبر للآية، لأن أحيانا تجد الواحد يقرأ مثلا، تجده يقرأ للإمام أو يقرأ بالعشر قول أو بالسبع أحيانا، وتتكرر معه الآية ويعيد ويعيد: اتقوا الله، اتقوا يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله. يعني فقط ما تعيد الآية فقط، ولكن ركز أيضا مع مسألة يعني التدبر المعاني إن شاء الله. نعم سبحان الله، اللهم آمين. نعم، وإذا تولى سعى، رأيت يعني ثم هو لا تسكن بخلاف قالوا. إيه نعم، هذه سنمر عليها في درسنا الأخير إن شاء الله، اتركوها للأخير، لكن الآن إن سبقت بالواو فهي وهو، وهذه سنأتي عليها إن شاء الله في مواضعها. قلنا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له، إدغام كبير، اتق الله أخذته بالعزة والإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، همزة ساكنة. ماذا عنده الإمام السوسي؟ ابدأ ولبيس. ومن الناس، مرت معنا، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مرضات لو وقفت عليها الإمام أبو عمل البصري، أقف عليها بالهاء أو بالتاء؟ مرضاتي. هذا درس يعني جديد عليكم، يعني ليس بالأمد البعيد عنده. أقف بالتاء أو بالهاء؟ أخذتها هذه مسألة مرضاتي وذكرناها، هذه بالتاء، رغم أن مذهبه العام الوقف على بالهاء يعني، لكن هذه ذكرناها خلافا لأصله. تمام، من المستثنيات. والله رؤوف بالعباد، يقرأ والله رؤوف، رؤوف بالعباد بحذف الواو المادية. وهنا يأتي الخلاف، يعني هي عندما رسمت في المصحف رسمت هكذا فقط، احذفوا الفاء، احذفوا النقطة من الفاء، هكذا رسمت. الخلاف هو الذي ورد هو هذا، يعني هل الواو هذه مثل شعبة والبصري والأخوان، يعني حمزة والكسائي، كلهم يقرؤون رؤوف، لكن سؤال هنا هذا، كيف قرأ يعني، أو عفوا الواو هذه التي رسمت في المصحف راء واو وفاء دون نقطة، هل الواو هذه صورة للهمزة لأنها مضمومة، أو هي واو مادية والهمزة محذوفة بين الراء والواو؟ وهنا جاءت القراءة، يعني هذا كله تعليل، لكن هي القراءة من الأول هي الحاكمة. فمن قرأ رؤوف، لأن هذه الكتابة التي كتبتها سأعيدها الآن، احذف كالعادة النقطة من الفاء، هذه تحتمل القراءتان، القراءتين، تمام؟ هذه تحتملها الاثنين. يعني لو أن من يقرأ مثلا نافع برويه أو أيضا حفص سيقرأ رؤوف، رؤوف تحتملها، تكون الهمزة محذوفة على السطر بين الراء والواو. ومن قرأ رؤوف مثل ما ذكرنا يعني البصري وشعبة والأخوان حمزة الكسائي، فحينها سيقرأ رؤوف، وهذه الكتابة أيضا يعني الرسم هذا سيحتمل هذه القراءة وتكون الهمزة على الواو. والله رؤوف بالعباد، يا أيها الذين آمنوا، منفصل، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات، وهنا يقرأ بالطاء بإسكانها، عن زاهد كيف رتل، من يقرؤون بالضم، عن زاهد كيف رتل، عن يعني هو حفص، زاهد قنبل، كيف الكاف بن عامر الشامي، والراء الكسائي، البقية خطوات. ومن ذكرته عن زاهد كيف رتل يقرؤون خطوات بضم الطاء. وهنا هذا في مسألة الأداء أيضا ينبه لهذا، يعني يركزوا جيدا في القراءة. أحيانا هناك من يعني ما تفرق بين قراءة الطاء الساكنة والطاء المضمومة، يقرأ خطوات وما تدري يعني هل هي ساكنة أو مضمومة. لو كانت مضمومة ولا تتبعوا خطوات، خطو، ولو أنا قرأتها بالإسكان بين القلقلة فيها، ولا تتبعوا خطوات، خطوات، هكذا، إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بالكسر، بالكسر، يقرأ في السلم. وهذه التي فيها خلاف الثانية الأخرى التي وردت في قوله تعالى، لحظة فقط، أين هي؟ هناك موضع آخر فيه الخلاف، السلمي والسلمي، لكن هو يقرأ بالكسر موافقا في ذلك حفصا. نعم. ثم فإن قلنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل، منفصل، كم آتيناهم من آية بينة. نعم. أصل رضا دنا به. قلنا ومن يود النعمة الله بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، هذه ما فيها خلاف الآن. طيب الآن ركزوا معنا في القراءة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى،

ما زال معكم نفس نأخذ إن شاء الله يعني صفحة أخرى أو يكفيكم إن شاء الله؟ إن شئتم نقف هنا إن شاء الله. لا نكمل على ماذا تعود لا وعلى ماذا تعود نعم حتى يعني يتبين الكلام. طيب نأخذ صفحة أخرى ننهي بها إن شاء الله ونقف هنا إن شاء الله. نأخذ مثلا في قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا، نواصل يعني مع ما أخذنا. طيب زين للذين كفروا، زين لله للذين يعني هنا، فعندك النون مع اللام، هذا إدغام كبير للسوسي، زين للذين. طيب هل هنا في شرط؟ يعني مسألة النون في اللام تدغم فيهما اللام والراء على الإطلاق أو في شرط؟ يعني كل ما أجد نون متحركة وبعدها لام أو راء أدغم فيها، ما هو الشرط؟ يجب أن تسبق النون المتحرك على إثر تحريك، على إثر تحريك، ويستثنى نحن، نحن لكثرة دورانها في المصحف. نعم اللي رأيتم الآن هذا هو، هذا المراجعة وهذا المطلوب من الجانب ومن يعني القسم التطبيقي في الدرس، هو هذا، هو هذا. نعم سوى نحن مسجلا، تطبيق الأبيات وما أخذناه في النظر وكذا، هذا هو الذي يهمني أكثر من أي شيء آخر، ليس المفيد فقط أن أقرأ ويعني ونطبق ما أخذ، يعني نقرأ هكذا وأنتم تستمعون وانتهت، لا أنا أريد هذا التفاعل حتى تكون إن شاء الله المعلومة راسخة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الدنيا بالتقدير، ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الناس اتفقنا فيها، نعم عندنا الإمالة للدوري والفتح للسوسي، إمالة كبرى أقصد، لكن قبلها عندك الكتاب بالحق، هذه فيها إدغام كبير، ومسألة أخرى ليحكم بين، عندنا هنا الميم متحركة وبعدها حرف الباء، نفس الشيء يجب أن تسكن الميم ثم آتي بالحكم المعروف وهو ميم ساكنة وبعدها باء، فالإخفاء مع الغنة، تمام؟ وهذه قد أخذناها أيضا، وهذه قل ما ينتبه لها الطلبة، فهذه أيضا نركز عليها، لذلك أنا يعني اخترت هذه الصفحة صراحة حتى نمر على هذا الموضع ليحكم بين، فيجب أن أسكن الميم وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك، لأن من قبل الميم هنا حرف الكاف مضمومة فهي محركة، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، فأتي بالإخفاء كما هو معلوم حكمها. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب نعم وما اختلف فيه، نفس الشيء فيها إدغام كبير، جيد الآن منتبه الكل معنا وهذا الذي يعني نطلبه، والله يهدي من يشاء إلى، فيها هنا مضموم، الهمزة الأولى مضمومة والهمزة الثانية مكسورة من كلمتين، ففيها وجهان، الوجه الأول هو إبدالها واوا مكسورة، واوا خالصة مكسورة يشاء ولا، والوجه الثاني تسهيلها بينها وبين الياء يشاء ولا إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، يأتكم لن يعيد معنا السوسي مرة أخرى مثل ما فعل من قبل، الآن اتفقنا على الإبدال، مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، الباساء سوسي إبدال، وزلزلوا حتى يقول، يقول ينفرد بها نافع، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن منفصل، ألا إن نصر الله قريب، يسألونك ماذا ينفقون،

يعني ما يقف أحد مثلا وعسى أن تكرهوا شيئا ويقف، حتى يأتي بالوجه الثاني وهو المنفصل. فلو وقف هذا الوقف الأول هذا وقف قبيح، لأن انظروا وعسى أن تكرهوا شيئا، لا وكأنك نفيت شيء يعني على الإطلاق هذا. لكن قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، انتبهوا. فهذا الذي يختلف في مسألة المعنى عند الوقف والابتداء. فأكمل يعني ما في إشكال، نفس الشيء. ألا مثلا وإن أخذنا قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، هو الخلاف هنا فقط، قل ما أنفقتم. يعني ما يقف واحد مثلا يقول قل ما أنفقتم من خير مثلا، لو وقف هذا الوقف وقف قبيح هذا أيضا، قل ما أنفقتم من خير، قد توهم أن ما أنفقتم هذه يعني تكون الماء هنا نافية ليست بالوصل يعني، فهذا أيضا اسم وصول يعني، فهذا أيضا ينتبه إليه. وهكذا انتبهوا في مسألة الجمع حتى تكون القراءة موافقة للمعنى، لأنك دائما نقول أن من يقرأ القرآن هو يرسل رسائل للمستمع، فيجب أن تكون هذه الرسائل صحيحة. يعني ما تقول لواحد وعسى أن تحب شيئا ولا تحب شيء يعني، ونفس من قبل يعني وعسى أن تكره شيئا ولا تكره شيء أيضا، لا، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، وهكذا. أو قل ما أنفقتم، ما أنتم ما أنفقتم شيء، لا، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يعني ما في إشكال، لو أضفت أنا كلمة كلمتين أو يعني حتى أكثر حتى أنهي المعنى، فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، ويكون يعني كما قلت الرسالة قد وصلت للمستمع، وهذا هو الأصل من القراءة، ليس فقط يعني أن تجمع دون مراعاة للوقف والابتداء. وهذا ما ضمنه الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى عندما ذكر مسألة الجمع. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. من كان عنده سؤال فليتفضل، أو ننهي حتى لا أطيل عليكم. يبقى معنا درس فقط المرة القادمة ننهيه، يعني تقريبا نحن أنهينا تقريبا، مثلا معنا بعض الأشياء يعني الفرشيات وكذا الخفيفة سننهي بها إن شاء الله. وبعدين يعني الأسبوع الذي يليه ما في قراءة أو درس من أصله، لأن سيكون عندنا إن شاء الله قد يكون هناك يعني رمضان وكذا، فما نستطيع. هذه يعني أسوقها إليكم من الآن حتى نسأل الله تعالى أن يتقبل منا يا رب العالمين. والاختبار النهائي سيكون من بعد شهر رمضان إن شاء الله، سنحدد الموعد يعني تقريبا إن شئنا بعد نصف شهر من نهاية الشهر، يعني شهر رمضان بعده تقريبا بنصف شهر، حتى أترك لكم وقتا يعني سيكون هناك إن شاء الله العيد، عيد الفطر، فتكون الأغلب يعني كل مشتغل وكذا، وهناك من عنده مسؤوليات وكذا ما يستطيع، ونترك فترة أيضا للمراجعة يكون أفضل، تقريبا نصف شهر يعني، لا 6 من شوال هذه ما تدخل معي أصلا في الحساب، لأن هذه مختصة بالصيام وليست مختصة يعني ننتظر حتى ينتهي شوال وكل سيوزع 6 يعني كما يريد، لا، لكن فقط يعني مسألة العيد ويعني الاشتغال بالعيد. لكن بعدين إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون هناك متسع من وقت نصف شهر هذا مع إن شاء الله شهر رمضان، فهذه فرصة طويلة جدا للمراجعة وتثبيت ما أخذناه والتلخيص وكذا، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منه. طيب أظن ما فيه أسئلة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، بلغنا شهر رمضان وارزقنا فيه العتق من النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، واهدنا وراجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، ثبت القرآن في صدورنا واجعله لنا حجة يوم القيامة، لا حجة علينا. اللهم اجعله لنا نورا في القبر، اللهم اجعله لنا أنيسا في الوحشة، اللهم اجعله هاديا لنا إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، وارحم جميع موتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارحم من علمنا. اللهم جاز عنا مشايخنا خير الجزاء، اللهم جاز عنا طلبتنا خير الجزاء. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.